بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن المحرمات، الحرمة المؤبدة والحرمة المؤقتة. نعم. قال: ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى. يعني الآن لو إنسان تزوج بعقد واحد، بعقد واحد بين جمع فيه بين امرأتين، إحداهما تحل له والثانية تحرم عليه. تزوج امرأتين، إحداهما أخته من الرضاع هو مو عرفان، بعد ما تزوج وخلص تبين أن إحدى المرأتين أخته من الرضاع، ما حكم الزواج هذا من هالمرأة؟ طبعا غير صحيح لأنها أخته من الرضاع. طب المرأة الثانية، هل يؤثر فساد هذا العقد على أخته من الرضاع على الثانية؟ الجواب: لا يؤثر، وإنما يصح نكاح الثانية ويبطل في المحرمة. أما لو كان في البيع، لو كان في البيع، لو جمع بين شاتين إحداهما مذبوحة ذبح شرعي والثانية ميتي، مو عرفان هو اشترى تنتين سوا صفقة واحدة، ما الحكم؟ يفسد البيع في الكل. إذا معناه في البيع المحرم يؤثر على فساد الحلال، أما في النكاح المحرمة يبطل نكاحها والمحللة يصح نكاحها. معناه: إذا تزوجهما في عقد واحد، لأنه لا مانع من نكاح الأخرى لاختصاص المبطل بتلك. لاختصاص المبطل، كونها محرمة بالرضاع، كونها مجوسية، كونها يعني غير ذلك، إذا هذه المحرمات مختصة بإحدى المرأتين، أما الثانية ليس فيها ما يمنع النكاح، فيصح نكاح المحللة ويبطل نكاح المحرمة. قال: ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام. الآن لو كان إنسان في الحج أو في العمرة، هل يجوز أن يعقد لنفسه أو أن يكون وكيلا لغيره في النكاح؟ أن يعقد لغيره، هل يجوز ذلك أثناء الإحرام؟ طبعا بعض المذاهب قال لا يجوز، أما عند الأحناف سؤال: لا مانع من ذلك، ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، تزوجها وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والمحظور الوطء ودواعيه. المحظور في الإحرام ليس العقد، يعني تزوجتك قبلت مع الشهود، هذا ما في حرام حرمة. الحرمة ما هي؟ الوطء ودواعي الوطء، لا العقد، وهو محمل على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم، وهو محمل ما روي، وهو محمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم. شو يعني أن نهى أن ينكح؟ يعني نهى عن الوطء وليس عن العقد، لأن النكاح اتفقنا أنه في الأصل هو الوطء، وإنما يحمل على العقد مجازا عند وجود القرينة التي تمنع المعنى الحقيقي. قال: ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. نكاح المتعة أن يقول لامرأة: متعيني بنفسك شهرا، ثم يجلس معها ويستمتع بها كزوجة، ثم إذا انتهى الشهر يتفارقان من غير طلاق ولا شيء، هذا باطل، هذا أمر لا يجوز. نعم. والنكاح المؤقت إذا كان التأقيت في العقد ملفوظا به، بده يكون التأقيت ملفوظا به في العقد. أما لو في حال مثلا هو وهي اتفقوا أنه نتزوج هلا من هون لحتى خلص دراسة بعدين نسوي طلاق، رضياني أتى رضياني، ثم أجريا العقد ولم يذكرا لا تأقيت لا شيء، هل تزوجتك أتلو قبلت، طب هو في اتفاق خارجي خارج العقد، هذا الاتفاق الخارجي لا يؤثر في العقد وليس ملزما لا لهاد ولا لهي، ليس ملزما. يعني هلا هي الآن لو في حال بعد فترة قالت أنا ما بدي أكمل، لا بدي طلاق، ليش؟ هذا عقد نكاح صحيح ليس فيه تأقيت في اللفظ. أما الإشكال وين؟ إذا ذكر التأقيت في اللفظ، ألا تزوجتك إلى شهر قالت له قبلت، هذا شو حكمه؟ هذا نكاح فاسد باطل لا يصح أصلا، لأنه في معنى المتعة. أما المتعة فلقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والمرأة المتمتع بها ليست بزوجة على الحقيقة، ليه؟ لأنها لا تطلق ولا ترث. نعم. وهذه ليست مملوكة ولا زوجة، أما المملوكة فظاهر، وأما الزوجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث وانقطاع الحل بغير طلاق ولا مانع. انقطاع الحل يعني بمجرد مرور الشهر يعني متفقين عليه فورا بتروح تروح تمشي، ليه؟ قال انتهى العقد بيناتنا، لك في نكاح بنتهي بلا طلاق، لذلك اخواننا هذا ليس بنكاح. لقد صح عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية، وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة، وصح أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى قولهم. ابن عباس كان يقول بجواز المتعة للضرورة مطلقا، للضرورة، ومع ذلك رجع عن هذا القول إلى قول إجماع المسلمين وهو بحرمة ذلك على التأبيد، يعني هذه المتعة محرمة، حرمها رسول الله إلى قيام الساعة. وأما النكاح المؤقت فلأنه أتى بمعنى المتعة والعبرة للمعاني، وسواء طالت المدة أو قصرت. ألا تزوجتك 10 سنين، تزوجتك 40 سنة، شو الحكم؟ هذا نكاح مؤقت وهو باطل، بس ينذكر في العقد مدة النكاح صار باطلا. النكاح الأصل فيه التأبيد، النكاح الأصل فيه التأبيد إخواننا، النكاح الأصل فيه التأبيد وليس التأقيت. لذلك لو هلأ اتفق هو وياها إنه بده يتزوجها بس 2 سنين زمان، هات أرض يعني، وعقدا عقدا ولم يذكرا فيه مدة، شو الحكم؟ صح النكاح. بعد مرور 2 سنين لا هو ملزم بالطلاق ولا هي ملزمة، ليه؟ بالعكس قد يجتمعان ويحبوا بعضهم وكذا بينصروا مع بعضهم ويرغبوا كل هالفكرة، إذن هذا نكاح صحيح، لكن الإشكال أن تذكر المدة في العقد، لأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لجهة المتعة، هو المغلب وهو المغلب لجهة المتعة. وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا، فتقول له متعتك نفسي، أو يقول أتمتع بك، ولا بد من لفظ التمتع فيه. وأما المؤقت فإنه يتزوجها بشهادة شاهدين، يعني يأتي بألفاظ الزواج والنكاح وبالشهود وبكل شروط العقد الصحيح، لكنه يدخل عليه التأقيت، فيكون التأقيت شرطا يفضي إلى فساد العقد. وقال زفر: النكاح المؤقت صحيح ويبطل التأقيت. يعني زفر ماذا قال؟ قال: النكاح المؤقت صحيح والشرط شرط التأقيت باطل. إذن النكاح صحيح والشرط باطل، لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد، وجوابه ما مر. فصل في بيان أن عبارة النساء معتبرة في النكاح. وعبارة النساء معتبرة في النكاح، هذا الفصل إخواننا الأكارم يعني هو قول الأحناف في ذلك، أن المرأة يجوز أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولغيرها وكالة، ويعني عن الغير، إما أصالة عن نفسها أو وكالة عن غيرها. إذن لو أنها زوجت نفسها بنفسها، قعدت مع الرجل قدام الشهود، قال: تزوجتك على مهر قدره كذا، قالت له قبلت، هي قبلت بنفسها، شو الحكم؟ قال: يجوز. طيب لو هي كانت وكيلة عن غيرها، جاء رجل قال: تزوجت موكلتك فلانة على مهر قدره كذا، قالت له: قبلت زواجك من موكلتي. إذن هي كانت وكيلة عن غيرها في العقد، ما الحكم؟ قال: يجوز ذلك، هذا جائز. ممكن أن تكون المرأة أن تباشر العقد أصالة عن نفسها أو وكالة عن غيرها. وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها. الحرة العاقلة البالغة، الحرة إذا الأم لا، العاقلة المجنونة لا، البالغة الصغيرة لا. طيب نفسها جاز ذلك، لكن بشرطين: أن يكون الزوج كفأ، وأن يكون مهرها مهر المثل، هالشرطين. لذلك إخواننا الأحناف قالوا إن الولي في النكاح ليس بشرط صحة عند استجماع هذين الشرطين، وإنما وظيفته أنه حارس أمين على المرأة، فإن مارست اختيارها بشكل صحيح الولي ما بيتدخل، وإن أخلت في اختيار الزوج بأن زوجت نفسها من غير كفء أو بمهر أقل من مهر المثل، فالولي له حق الاعتراض، والفتوى على أن النكاح بالأصل ما بيصح، بالأصل ما بيصح. يعني المرأة الآن لو أنها تزوجت من إنسان غير كفء لها، طبعا ضمن معايير الكفاءة تأتي معنا، لو أنها تزوجت بهذا الشكل ما الحكم؟ ما منستنى والله حتى تروحي وياه ويقعدوا مع بعض ويفرضوا على الأهل، نقول لها من الأصل نكاحك غير صحيح، نكاح وارض الأهل بعد ذلك لا يفيد في العقد، لابد من إجراء عقد جديد يكون الولي فيه راضيا، يكون الولي فيه راضيا. إذن معنى ذلك المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها إذا كانت حرة عاقلة بالغة بشرطين: الكفاءة في الزوج، وأن يكون المهر مهر المثل. طبعا إخوانا قول الشافعية في ذلك أنه لا يجوز إلا بولي، ونحن إخوتي الأكارم نطالب اليوم بوجود الولي، ولا ونفضل ألا يؤخذ بقول الأحناف إلا عند الحاجة والضرورة. يعني الآن فتاة لك والله أبي قول الأحناف، لا روحي إيه نعم خذي جيبي أبوك أو ما شابه ذلك، أين الولي؟ الله يرحم سيدنا الشيخ حليب كلاس، كان إذا كان إخواننا يعني إنسان شاب أو ما شابه ذلك قال له أنا بتزوج يعني زميلتي أو ما شابه بلا ولي، بيقول لا ما بيجوز. بيقول سيدنا عند الأحناف بيقول قال رسول الله لا نكاح إلا بولي. في بعد رسول الله كلام، مع أن الشيخ كان مذهب حنفي، لكن رأى أن الأخذ بقول الأحناف ربما يتخذ وسيلة لمفاسد كثيرة، فكان لا يرضى الأخذ بقول الأحناف. طب لو هلأ امرأة إلى ظروف اجتماعية معينة، نعم، ومضطرة أن تتزوج، والزوج كفؤ والمهر مهر المثل، شو من إلا لا مانع أن تأخذ بقول الأحناف وزواجك صحيح. نعم. وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها أو زوجها غيرها فأجازت. يعني كل هذه الصور جائزة، أن تباشر عقدها بنفسها، وأن تكون وكيلة عن غيرها، وأن توكل غيرها بعقد نفسها، وأن تجيز زواجها بعد العقد. يعني أبوها زوجها أو أخوها زوجها ثم علمت فأجازت، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن، وظاهر الرواية عن أبي يوسف. وقال محمد لا يجوز إلا بإجازة الولي، فإن ماتا قبلها، فإن مات الزوجان وقد تزوجت المرأة من غير ولي، نعم، لا يتوارثان عند محمد، لا يتوارثان عند محمد، لأن النكاح عنده غير صحيح، يعني مثل قول الشافعية. ولا يقع طلاقه ولا ظهاره. ليش لا يقع طلاقه؟ هي مو زوجته. ووطئه حرام. فإن امتنع الولي من الإجازة، ذكر الطحاوي عن محمد، يجدد القاضي العقد بينهما. نعم. وذكر هشام عن محمد، فإن لم يجزه الولي أجيزه أنا، وكان يومئذ قاضيا، فصار عنه روايتان. وروي عنه أنه رجع إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام. وحكى الفقيه أبو جعفر الهنداوي أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام وقالت إن لي وليا وهو لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالا كثيرا. سبحان الله. فقال لها محمد اذهبي فزوجي نفسك. إذن أخذ بقول أبي حنيفة، ودل هذا على أن محمدا رجع عن قوله الأول إلى قول أبي حنيفة، وهذا يؤيد ما روي من رجوعه. وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مثل قول محمد الأول، وفي رواية إن زوجت نفسها من كفء لا يتوقف، وإن كان من غير كفء يتوقف على إجازة الولي. يعني إذا كان الزوج غير كفء لها فالزواج غير صحيح، ينعقد موقوفا. أما إذا كان كفء والمهر مهر المثل ما في إشكاله، الولي ما له علاقة أبدا. وجه عدم الجواز ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولأنها كانت موليا عليها قبل البلوغ في حقه، ولأنها كانت موليا عليها قبل البلوغ في حق العقد والنفاذ. لعدم قبل رأيها البلوغ كان وليها يزوجها ونكاحه لها فاسد، تزويجه لها فاسد صحيح، ولا يشترط قبولها. ليه؟ لأنها صغيرة قبل البلوغ. لعدم رأيها، فلو زال إنما يزول بما حدث لها من الرأي والعقل بالبلوغ. وإنما حدث لها رأي وعقل ناقص. ومن لم يحدث له رأي أصلا كمن بلغ مجنونا لا تزول عنه ولايته أصلا، لا العقد ولا النفاذ. ومن حدث له عقل كامل ورأي وافر كالرجل تزول الولاية أصلا. فإذا حدث لذلك لو هلا تزوج الإنسان الرجل وكان بالغا عاقلا زواجه صحيح وتزول عنه ولاية أبيه بالكلية. فإذا حدث الناقص فكأنه حدث من وجه دون وجه، فثبتت لها إحدى الولايتين وهي العقد دون النفاذ. يعني صافي عنا إخواننا عند استكمال العقل ليس للولي لا حق العقد ولا حق النفاذ. وإذا لم يكن عقل أصلا الإنسان لا يملك لا العقد ولا النفاذ، فإذا كان له رأي ناقص فله العقد وليس له النفاذ، فيكون العقد موقوفا على إذن الولي. ليش المرأة وأنا عن رأيها ناقص؟ لأن عاطفتها تحكم قرارها العقلي، لأن عاطفتها تحكم قرارها العقلي. نعم. فثبتت لها إحدى الولايتين وهو الانعقاد دون النفاذ عملا بالشبهين. لذلك صح العقد ولا ينفذ إلا بإجازة الولي. شو الشبهين هون؟ شبهها يعني شبه رأيها برأي الرجل الذي كمل عقله، والشبه الثاني المجنون الذي لا عقل له. فهي الآن رأيها كامل من وجه وناقص من وجه. ووجه الفسخ إذا لم يجز الولي أن النكاح إلى الأولياء بالحديث فيتوقف على إجازته ويرتد برده، كما إذا عقد وتوقف على إجازتها. لو عقد الولي والمرأة لم تعلم ثم علمت، فإن شاءت أجازت وإن شاءت ردت. فإذا بطل يجدد القاضي النكاح. ووجه رواية هشام أنه عقد صدر من المالك وتوقف على إجازة صاحب الحق، فلا ينفسخ برده كالراهن إذا باع الرهن ورده المرتهن. فإنه وجه قول هشام إيش هذا؟ فإذا بطل يجدد القاضي النكاح. ووجه رواية هشام أنه عقد صدر من المالك وتوقف. المالك مين؟ الزوجة، هي تملك نفسها. وتوقف على إجازة صاحب الحق. الحق مين؟ صاحب الحق الولي، له حق الاعتراض. فلا ينفسخ برده كالراهن إذا باع الرهن ورده المرتهن، وإنما يكون موقوفا. مثل إيش؟ لو أنا واضع سيارتي رهن عندك وأنا بعت السيارة وهي رهن عندك، شو الحكم؟ ينعقد العقد صحيحا لكنه يتوقف على المرتهن. المرتهن الآن ما رضي بالبيع، فالسيارة مو إله، لكن هو له حق الاحتباس أنه مرتهن. فإن شاء المشتري يعني رضي وانتظر حتى يفك الرهن، وإن شاء فسخ العقد. فإنه لا ينفسخ البيع حتى لو صبر المشتري إلى حين انفكاك الرهن نفذ. يلا. وإذا بقي العقد أجازه القاضي إذا امتنع الولي لظلمه، لظلم الولي، لأنه امتنع عن تزويج الفتاة وعن إجازة عقدها، والزوج كفء. بخلاف ما ذكر من المسألة، لأن المرأة هي المالكة فتبطل بردها. بخلاف ما ذكر، يعني لو زوجها الولي وهي الآن لم ترضى لم تجز، شو حكم العقد؟ العقد باطل. ليه؟ لأن هي المالكة لحق نفسها. نعم. كما إذا باع المرتهن ورد الراهن. كما إذا باع المرتهن الرهن والراهن ما رضي، شو حكم العقد؟ بينفسخ كاملا. أما لو باع الراهن والمرتهن ما أجاز، ينعقد العقد ويبقى موقوفا على إذن المرتهن. لذلك هما صورتان متغايرتان، هما صورتان متغايرتان. القول الأول قاسهما على بعضهما، قالوا لا هذه المسألة غير المسألة هي، لا تقاس هذه على هذه، لا تقاس إجازة الولي على إجازة المرأة، لأن المرأة هي المالك لحق نفسها والولي ليس بمالك. وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. شو قال أبو حنيفة؟ قال تجوز، يجوز نكاحها لكن بشرطين، الكفاءة ومهر المثل. أما الرواية قبله أن نكاحها صحيح لكنه موقوف على الولي، فإذا لم يجز الولي أجازه القاضي. وقال تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذن الآية الأولى حتى تنكح هي، أضاف العقد لمين؟ إليها. والآية الثانية الآن فيما فعلن في أنفسهن، يعني من النكاح. وفي آية أخرى من معروف أضاف النكاح والفعل إليهن، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها، لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال إذ لم يذكر معها غيره، وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف، فلا جناح على الأولياء في ذلك. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كاره. سبحان الله، أبوها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسة ابن أخيه. والله عجيب هذه الجرأة. نعم. فقال لها أجيزي ما صنع أبوك. إن شئتي، يعني إن شئتي أجيزي وإن شئتي فردي. فقالت لا رغبة لي فيما صنع أبي. سبحان الله. قال فاذهبي فانكحي من شئتي. يعني إن نكاح أبيك، نكاح أبيك لك بهذا الشكل من غير إجازة منك، هذا نكاح باطل لا يصح. فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيئا. والله شيء عجيب يا أخواننا. لا أردت أن أعلم، أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. من أمور بنات الآباء، يعني أنت البنت أمرك بيدك. والله هذا كلام أخواننا دقيق. وتصور أن يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قبل أكثر من 1400 سنة. انظر أخواننا إلى المرأة كيف تتكلم في محضر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا أخواننا إلى هذه المرأة العاقلة القوية كيف تقول لا رغبة لي فيما صنع أبي، ثم تقول لا رغبة لي عما صنع أبي، يعني أنا ما راح زعل أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمر بناتهم شيء. يعني أنت الآن أيها الأب مو أنت المالك الأمر، والآن شور أبيها، أبوها له الرأي له الولاية، أما بالنهاية القرار قرار البنت، تستشار تستأذن، وهذا أمر طبيعي وليس عيب على الرجال، وليس كما يقول الناس إنه والله هذا شر مو من رأسه والنسوان هي الحاكمة. لا أخي، أنا خطبت ابنتي لا أحرج أمام الرجال أبدا. يعني إنسان قال لي أخي أنا طالب بنتك وشبك قدام الرجال، طيب أنا بقول والله أخي بدي أسأل أمه والبنت، يا أخي أنت مو رجال؟ بلى أنا رجالك، شو لك؟ لكن أنا كوني رجال بدي أسأل، يعني لماذا نفهم الرجولة هي عبارة عن انفراد في الرأي؟ ما المانع أن يستشير الرجل الكامل زوجته وابنته؟ هذا واجب شرعي. لذلك إخواننا هذه كلمات يستثار بها بعضنا أن أنت مو رجال والكلمة بالبيت مو إلك والشور مو شورك مدري إيش، الكلام لا يقال إخواننا. أنا عندما أطالب بشيء هو من حقوقي أقول كلمتي كما أريد، لكن عندما يكون الأمر متعلق بابنتي الشرع أوجب علي أن أستأذنها وأن أستشير أمها في نكاحها. نعم. والاستدلال به من وجوه، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم فانكحي من شئت. إذن معناها ما قال أنه يا أيها الزوج طلقها، لما قال فانكحي مباشرة إذن الزواج الأول أصلا مصحيح. الثاني قولها ذلك ولم ينكر عليها فعلم أنه ثابت، فعلم أنه ثابت إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه. الثالث قوله أجيزي ما صنع أبوك، ما قال لا ما فعل أبوك صحيح، قال لا أجيزي، إذن العقد الذي عقده أبوك يحتاج إلى إجازة من قبلك، يدل على أن عقده غير نافذ عليه، وفيه دليل لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضا. وفي البخاري أن خنساء بنت جزام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. ليه؟ لأنها زوجت نفسها بكفء والمهر مهر المثل، إذن ليس للأولياء حق الاعتراض على ذلك. اليوم إخوان الأكارم مجتمعنا الآن عندنا إشكاليات كثيرة، يعني الآن بعض الناس لو سمع هذا الكلام في قصة الآن جرت لتصرف صرف جاهلي ويقول لك أن والله هذا أنا الزوج أنا أبوها أنا الآن أمرها كله بيدي. لا أخي هذا كلام مو صحيح، أنت الآن أب ينبغي أن ترعى مصالح ابنتك. الشيء الثاني إخوان أكارم، أحيانا يحصل خلاف بين الأب والأم، يكون بينهما طلاق، تخطب البنت، فإذا كان الخاطب من قبل الأب بتعرقل الأم، وإذا كان الخاطب من قبل الأم بعرقل الأب، وأحيانا بيكون الزوج جيد ورضيان بالوضع تماما، الأب لا يقبل. ليه؟ يريد إخواننا أن يكسر رأس الأم ببنته، سبحان الله. وهذه أخطاء اجتماعية تدفع البنت بالنهاية إيش ثمن هذه الخلافات. هذا الصهر الآن الشاب جاي يخطب البنت، بعت أهل أمه وأخواته لعند أم البنت وخطبوها، جاي من الباب السليم والطريق الصحيح، لماذا الآن يعني يفعل به هذا الأمر؟ سبحان الله، بيخطب من عند أم البنت تروح شوف أبوها، راجع أبوها، شو أنا بدي راجع أنا عدة دوائر حتى أخطب المرأة؟ بترك بيمشي، روح استرضي أبوها، أبوها رضي وما رضي وعلى إيه ولا وما شابه ذلك. من طالع خلافاتنا بيننا وبين نسائنا برقبة مين؟ هالصهر المسكين، بترك بيمشي، مين بتضرر بالنهاية؟ البنت. لذلك إخواننا لما الشرع أعطاك حق الاعتراض أيها الولي لا لتكون متحكما بل لتكون حاميا للفتاة، مو أنت الآن تبحث عن مكانتك بهالعقد، هذا بدك تحمي البنت تتصرف بشكل يحقق مصلحتها، هي الآن فتاة عاقلة، لكن لما كانت عاطفتها غالبة عليها حتى لا تستغل، شو قال الشرع؟ وليها يحميها، مو بيتحكم فيها، مو بيمارس إخواننا هذا الأمر ليحقق ذاته. مثل أحيانا مثلا تكون البنت واحدة مثلا مات أبوها وفي عندها كذا أخ، إيه نعم هذا بيقبل وهذا ما بيقبل وما شابه ذلك، بيجي خاطب ليخطب بده يدور على كل اخواته حتى يسترضيهم. ما معقول الكلام هذا، هذا الامر اخو غير معقول ابدا. لذلك الشرع شو قال؟ اذا قبل واحد من الاخوه فهذا القدر كافي لنفاذ العقد وصحته. خلاص، ما شرط انه والله انا استرضي الكل، ثم اعطاء الراي ايها الاخوه هذا مو واجب الصهر خاطب، هذا واجب العائله نفسها ان تكون متفقه منسجمه فيما بينها، نعطيه قرارا واحدا. نعم. وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء. نعم. وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين، ولأنها تصرفت في خالص حقه ولا ضرر فيه لغيره، فينفذ كتصرفها في ماله. والولاية في النكاح أسرع ثبوتا منها في المال، ولهذا يثبت لغير الأب والجد ولا يثبت لهم في الماء. لذلك الأب والجد يكونان وليين في النكاح وفي المال، أما غير الأب والجد أولياء بس في النكاح، وأما في المال فلا ولاية لأحد، بل هناك الوصي. أخوها وعمها إذا كانت صغيرة بتصرف بمال اليتيم، لا، وإنما بالوصاية وليس بالولاية. ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه، حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وبذله لها. نعم. وهي أهل لاستيفاء حقوقها، إلا أن الكفاءة حق الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقه. وأما ما ذكر من الأحاديث فمعارضة بما روينا، فإما أن يرجع إلى القياس وهو لنا على المال والرجل، أو يعني الآن عندنا نصوص بعضها يشترط الولي وبعضها لا يشترط، فالنصوص إذا متعارضة فماذا نفعل عند تعارض النصوص؟ نرجع أخواننا إلى القياس. شو القياس؟ إما أن نقيس ولايتها على في النكاح على ولايتها في المال، أليس لها أن تتصرف في ملكها المالي من غير اعتراض أحد؟ نعم، إلى حق تبيع وتشتري براحتها. وكذلك النكاح، إذا قسنا النكاح على المال، أو نقيس المرأة على الرجل، مثل ما الرجل بيزوج نفسه الآن غير ولي كذلك المرأة. أو يوفق بين الحديثين فيحمل ما رويناه على الحرة العاقلة البالغة، وما رويتموه على الأمة توفيقا. كيف وقد ورد في بعض الروايات أيما أمة نكحت نفسها، فيحمل المطلق على المقيد أو يرجح. والترجيح معناه لأن ما ذكرناه سالم عن الطعن وما رواه مطعون فيه. فقد حكي عن أبي العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام، ومن مس ذكره فليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي على أنا أقول المرأة على أن نقول المرأة ولية نفسها فلا يكون نكاحا بلا ولي. يعني قولنا لا نكاح إلا بولي، الولي موجود، من هو الولي؟ المرأة نفسها، ولية نفسها. فلما قلتم أنها ليست وليا؟ فلما قلتم إنها ليست وليا؟ ولو قلتم ذلك استغنيتم عن الحديث. وكذا الحديث الآخر فإنه من رواية سليمان بن موسى عن الزهري وهو ضعيف، ضعفه البخاري وأسقط روايته. وروي أن مالكا وابن جريج سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، والراوي إذا أنكر الخبر دل على بطلانه كالأصول مع الفروع. يعني الآن لو في حال الراوي قلنا له يروى عنك هذا الحديث فلم يعرفه، شو معناها؟ هذا إبطال للرواية. إذا أنكر الراوي مرويه تبطل الرواية. كالأصول مع الفروع. شو الأصول مع الفروع؟ يعني لو شهد إنسان الشاهد الأصل ثم هذا الشاهد أشهد غيره وقال أنا الآن غير قادر للذهاب للقاضي، اذهب أنت واشهد واحمل شهادتي إلى القاضي، وحمله الشهادة. ثم بعد ذلك جاء الشهود قالوا أنتم أشهدتمونا على كذا من زمان بكذا، لا ما نذكر. أنكر شهود الأصل شهادة الفروع، شو الحكم؟ قال هذا أيضا إبطال للشهادة. ولأن من مذهب عائشة رضي الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء. يعني السيدة عائشة الآن مع أنها زوجت، مع أنها روت الحديث لا نكاح إلا بولي، نعم، هي زوجت بنت أخيها وأبوها غائب، إذا متى ولا العقد؟ عمتها. طب كيف تكون العمة ولي في العقد؟ إذا فعل السيدة عائشة يخالف روايتها، فعلها يخالف روايتها. فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام، دل ذلك على عدم صحة الحديث وروايتها له أو على نسخه أو على رجحان ما ذكرنا. وقوله الحادث لها رأي ناقص، قلنا المعتبر في باب الولاية مطلق العقل لا كماله، والبلوغ دون الزيادة والنقصان. فإن الناس يتفاوتون في الرأي والعقل تفاوتا فاحشا، ولا اعتبار به في باب الولاية. حتى الرجال أيضا العقول متفاوتة، فطالما تحقق أصل الرأي فهذا القدر كافي لإثبات الولاية ولا يشترط كمال الرأي. فإن كامل العقل والرأي ولايته على نفسه وماله كولاية ناقصهما. وكم من النساء من يكون أوفر عقلا وأشد رأيا من كثير من الرجال، ولأن في اعتبار ذلك حرجا عظيما وهو حرج التمييز بين الناس. فعلم يعني كيف نسوي معيار؟ هذا إنسان رأيه كامل، هذا ناقص، هذا نص على نص، ما عندنا معيار. نقول طالما تحقق أصل الرأي تثبت الولاية، والمرأة عندها هذا الأصل من الرأي فبالتالي تثبت ولايتها على نفسها. فعلم أن المعتبر أصل البلوغ والعقل وقد وجدا في المرأة، فيترتب عليهما ما يترتب عليهما في الرجل قياسا على المرأة. قال ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.